الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا سؤال حول حكم تسويد النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح، في الأذان، في الألفاظ الشرعية التي وردت في السنة النبوية المطهرة. يعني عندما يؤذن المؤذن، هل يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله؟ عندما يتشهد في التحيات، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إلى آخره، الجواب عن هذا، عن أولا عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين بلا نزاع، هذا مما اتفق عليه المسلمون سلفا وخلفا. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع صلوات ربي وسلامه عليه. وكلمة السيد تعني صاحب المنزلة والشأن والمكانة الرفيعة والقول المسموع المطاع، ولا أحد أولى بنبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك، فإن طاعته من طاعة الله عز وجل، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فأن يقول المؤمن في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله أو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في خطابه في حديثه، فهذا أدب حسن ينبغي أن يحافظ عليه وأن يراعى. لكن الألفاظ الشرعية التي وردت على لسان صاحب الشريعة صلوات ربي وسلامه عليه، الأصل فيها التوقيف، وينبغي أن يحافظ فيها على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا أحد أحرص على توقير النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه والتابعين لهم في خير القرون المفضلة وتابعيهم. لم يؤثر في هذه القرون الثلاثة المفضلة، لم ترد رواية واحدة عن صحابي أو عن تابعي أنه قال في تشهده في الصلاة أو في تشهده في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. ففي الألفاظ الشرعية فيما كان مبناه على التوقيف في العبادات، ينبغي أن يقتصر فيها على ما ورد به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مقتضى الأدب الامتثال، إن مقتضى الأدب الامتثال والوقوف عندما جاء به النص المعصوم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لا يستدل على هذا بحديث لا تسيدوني في صلاتكم، هذا الحديث ليس بحديث لا أصل له، بل ذكره كثير من أهل العلم في الموضوعات، بالإضافة إلى نقطة لطيفة أن فيه خطأ لغويا، لأن مادة السيادة واوية وليست يائية، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب كافة، ولا يأتي في حديث هذا الخطأ اللغوي، لو صح لقال لا تسودوني، إنما لا تسيدوني، في خطأ لغوي يتنزه عنه صاحب المقام الرفيع صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا الحديث لا يستدل به، لا أصل له، ذكر أهل العلم كما قلنا في الموضوعات، لكن الوقوف عند المأثور والوقوف عند النص والأصل في العبادات التوقيف، هذه معاني مستقرة. واحد قد يقول ما يمكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد من قبيل التواضع وهضم النفس. طب هذا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، لو فهم ذلك الصحابة لبادروهم إلى تسويده، أو لبادر التابعون إلى ذلك، أو لبادر تابع التابعين إلى ذلك. فلما لم يؤثر في القرون الفاضلة، لا في زمن الصحابة ولا زمن التابعين ولا زمن تابعي التابعين، علم أن فهمهم أن مقتضى الأدب هو الامتثال، وأن العبادة مبناها على التوقيف. أما ما وراء ذلك فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين بلا نزاع، ولا حرج في إطلاق السيادة على من دونه. لقد روى البخاري في صحيحه أن عمر كان يقول إن أبا بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يقصد بلال. فهذه أطلقت على أبي بكر، على أبي بكر وعمر، إن أبا بكر سيدنا وأعتق سيدنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ابني هذا سيد، ابني هذا سيد الحسن، وسيصلح الله بين فئتين عظيمتين من المسلمين. لما جاء سعد بن معاذ قال قوموا لسيدكم. طب واحد يقول مشورا يعني حديث اني وفد جاني النبي عليه الصلاة والسلام فقعد يقول انت سيدنا وانت افضلنا وانت فقال يعني قولوا ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم ينهاهم عن قولهم انت سيدنا، بل هو سيدهم بلا نزاع، هو القائل عن نفسه انا سيد ولد ادم يوم القيامه. فالمنازعه ليست في هذه، انما النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يردهم الى الاصل العام، السيد الله، السياده العامه المطلقه لله عز وجل، والسياده للبشر سياده خصوصيه، سياده مضافه، سياده مقيده. مثلا سبح اسم ربك الاعلى، هذا علو مطلق لله عز وجل، في علو نسبي يمكن أن يضاف إلى البشر. فأوجز في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إيه إنك أنت الأعلى، هذا علو مقيد، هذا علو في هذا السياق في هذا المشهد. أما العلو المطلق هذا لله جل جلاله، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يردهم إلى الأصل، أن السيادة العامة والمطلقة التي لا تقيد هي لله سبحانه وتعالى، حتى لا يرفعوه من مقام العبودية إلى مقام الربوبية. لكن لم ينههم عن قول أنت سيدنا، بل قال لهم قولوا بقول بعضكم ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. الخلاصة أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، سيد الناس يوم القيامة، وأن يسبق اسمه بهذه الكلمة، هذا مما أجمع المسلمون على مشروعيته سلفا وخلفا. لكن ألفاظ العبادات الشرعية نقف فيها على ما ورد، إذا أزلنا نقول أشهد أن محمد رسول الله، إذا صلينا عليه في التحيات نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فيما وراء ذلك عندما نتحدث عنه صلى الله عليه وسلم أن يسبق بلفظ السيادة، فهذا أدب حسن رفيع أجمعت الأمة على مشروعيته سلفا وخلفا. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، والله تعالى أعلى وأعلم، وجزاك حبيب. Okay, so I'm going to present the project.